المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 98 الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله قوله في حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ففيهما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضله استحباب صيامه، فبين أن صيامه مكروه، كما أن صوم عيد العام محرم، فهو عيد الأسبوع، وأمر بفطره لأجل التقوي على الطاعة، وغير ذلك من الحكم. وتنتفي العلة إذا لم يخصص بأن صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إذا وافق صيامه، كما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو دخل في صيام يصومه كبيض ونحوها.